القاعدة الثانية عشرة من قواعد التوبة أن صغائر الذنوب قد يلتحق بها ما يجعلها عظيمة وخطيرة عند الله، إذا اقترن بهذه الصغائر قلة حياء من الله وجرأة على الله واستخفاف بأوامره وعدم مبالاة بنواهيه واستهانة بمقامه واحتقار لشرعه. فهذه الأشياء متى ما احتفت بشيء من الذنوب ولو كان هذا الذنب صغيرا من صغائر الذنوب فإنه يقع عند الله موقعا خطيرا، وذلك لهذه الأمور التي احتفت به. فإن العبد إذا خالف سيده فرق بين أن يخالفه وبين أن يستهين بأوامره، وإذا استهان العبد بأوامر سيده كان ذلك أشد غضبا عند السيد على هذا العبد، لأنه لم يكتفي بمخالفة الأمر، إنما جمع جريمة أخرى وهي الاستخفاف بأوامر السيد. ولهذا على الإنسان المؤمن أن يراعي قلبه في هذه الناحية، فلا يستخف بأوامر الله.